ما زلنا مع هذه المجالس، الله أن يديمها ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيين أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. مع دروس المصطلح، هذه أصول الحديث وعلوم الحديث. وقلنا بأن علوم الحديث علم دراية وعلم رواية، وفصلنا بذلك الأسبوع الماضي، وابتدأ المصنف بالكلام على الحديث الصحيح، وقد قال في الحديث الصحيح: وما دار على عدل متقن واتصل سند، فإن كان مرسلا ففي الاحتلال به اختلاف. وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على التفصيل في المرسل. قال: وزاد أهل الحديث سلامة من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونه، والحق بأننا لابد أن نرجع إلى أهل التخصص. الكلام هنا كلام في المصطلح، كلام في الحديث، فلا بد من أهل التخصص، هم الذين يفصلون في هذا الباب. أما نظر الفقهاء ونظر الأصوليين فلسنا بمعنيين من نظرهم، لأن التخصص في هذا الباب محترم، لا بد أن نسير مع سير القوم في تخصصاتهم. فأهل الحديث هم الذين يرون بأن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا استجمع هذه الشروط، وهي اتصال السند مع العدالة والضبط، أيضا مع خلو الإسناد أو خلو الحديث من الشذوذ والعلم. قد يأتي الحديث وظاهره أو ظاهر السند الصحة، ولكن لم يخلو من شذوذ، لم يخلو من علة، لم يخلو من نكارة. النكارة الخلاف، الانفراد مطلقا عند بعض المتقدمين يرونه نكارة، أن يخالف نصا آخر، أو نقول أن يكون فيه زيادة منكرة. فالنكارة أو الشذوذ أمر مؤثر جدا. لذلك حتى في مسألة تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، الإمام أحمد ابن حنبل يقول: المنكر أبدا منكر. يعني حتى لو أتيت بمئة دليل، مئة طريق وهو منكر، فيه نكارة، ضعف من ناحية النكارة، فلا يتعاضد ولا يتقوى. لذلك أنت ترى يعني منهج المتأخرين كالسيوطي وغير السيوطي في هذا الباب منهج مختل في مسألة تصحيح الأحاديث أو تضعيف الأحاديث. عامة بالنسبة للحديث كما نرى المخطط هذا، لكن هو سامحونا بعد سوء خط، بأن الحديث هو طريقان: إما مقبول وإما مردود. فالمقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا. طبعا الكلام على الحديث الحسن سيأتي إن شاء الله، لأن الخلاف فيه عريض، ومن أظهره من أول من تكلم به، وأيضا هل يطلق على الضعيف أنه حسن أم لا، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. صحيح أو حسن. والصحيح أيضا ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته اللي هو الذي تمت فيه الشروط الخمسة التي سنتكلم عنها الآن، طيب، والصحيح لغيره هو الذي لم تتم فيه الشروط لكنه قد جبر كسره أو كسر تمام الضبط بطريق آخر، يعني جاء من طريق آخر، وهذا الطريق جبر النقص الذي جاء في الشروط الخمسة التي نقول إذا توفرت كان الحديث صحيحا. فيكون صحيح لغيره بالطرق، تتعاضد الطرق ليصير صحيحا. يعني هو جاء من طريق حسن وطريق آخر حسن وطريق آخر حسن، فتعاضدت فصار مرتقيا إلى الصحيح لغيره. والحسن حسن لذاته، فإنه الرواة ثقات، لكن فيهم واحد طبقة أو في طبقتين بدل من تمام الضبط هو خفيف الضبط، هذا الحسن لذاته. والحسن لغيره هو الذي نقول نزلت درجة طبقة من الطبقات في رأي راوي لم يكن تمام الضبط ولا خفيف الضبط، بل هو ضعيف، له أوهام، يخطئ كثيرا، فنقول هو ضعيف أصلا، لكنه ضعيف ينجبر، يعني ضعيف يمكن أن يتقوى بغيره، يأتي بطريق آخر مثله ضعيف فيتعاضد فيرتقي إلى الحسن لغيره. هذا بالنسبة للتفصيل في الكلام على المقبول. المقبول أو الحديث الصحيح هو ما استجمع شروط خمسة كما قال المصنف، بأن الحديث الصحيح هو لابد أن نقول هو ما اتصل سنده من رواية تمام الضبط، ما اتصل سنده من رواية تمام الضبط العدل تمام الضبط آسف ما اتصل سنده من رواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى إلى الراوي الأعلى صاحب الجليل. يبقى هو ما اتصل سنده من رواية العدل تمام الضبط من أوله إلى منتهى، العدل تمام الضبط إلى عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم، من غير شذوذ ولا علم. فإذا لابد الحديث الصحيح أن يستجمع شروط خمسة. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الأول هو اتصال السند. اتصال السند كما قلنا قبل ذلك كأنه بأن التلميذ يروي عن شيخه المباشر سماعا منه. يروي عن شيخ المباشر سماعا منه. طبعا هننظر بذلك مسألة الإجازة والمناولة والكتابة، فهذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. المهم أننا نرى ونعلم بأن معنى اتصال السند أن التلميذ يروي مباشرة عن شيخه المباشر لا واسطة بينهم، فهو يروي يقول سمعت، يقول أخبرني لو كان وحده، أو يقول أخبرنا أنبأنا حدثنا سمعنا، فهذا اتصال السند. اتصال السند قيد يخرج به انقطاع السند، يبقى يكون صحيحا إذا اتصل سنده، انقطع السند لا يكون صحيحا. طيب انقطاع السند متنوع وسائل التفصيل، لكن أنا إعلان أبين بس إجمالا. انقطاع السند هو السقط، أصل انقطاع السند هو السقط في السند. السقط في السند، طيب إيش السقط في السند؟ أنواع، ممكن يكون معضل أو منقطع أو مرسل، إما يكون معضل سقط يعني سقط من أوله أول الإسناد، أو يكون منقطع طبقة استغفر الله، معلق معضل منقطع، معلق معضل منقطع ومرسل. المعلق هو أنت تعرف من الأول إلى آخر هكذا، يحذف من أول السند إلى الآخر، هذا المعلق. والمعضل أن يسقط فيه راويان متتابعان، والمنقطع أن يسقط فيه راوي في أي طبقة من طبقات السند منقطع. والمنقطع خلاف المقطوع، المقطوع من صفة من صفات المتن، المنقطع من صفات الإسناد. والمرسل، المرسل على اصطلاح المتأخرين المرسل هو ما سقط منه الصحابي، أو قل حتى نكون يعني بتحديد اللفظ الصحيح أو التعريف الصحيح، هو ما المرسل هو ما رواه التابعي الكبير، ما رواه التابعي الكبير عن النبي الأمين، هذا هو المرسل. وإن كان في بعض العلماء حتى من المتقدمين يرون أن الإرسال هو الانقطاع، كل سقط يسمى إرسال، يسمونه إرسالا. جيد، هذا اتصال السند قيده الآن يخرج به انقطاع السند، قيد يخرج به انقطاع السند. فنقول هذا الشرط الأول لصحة، حتى إذا توفى نقول الحديث صحيح، اتصال السند. واتصال السند كأن يقول مثلا الإمام أبو داود يقول حدثنا عبد الله ابن معاذ أو عبيد الله ابن معاذ عن أبيه معاذ، وهم من ثقات الأثبات. حدثنا، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، شعبة بدوره يقول عن عاصم عن أبي العالي عن ثوبان. إذا قلنا شعبة عن الأمر منتهي، السنوات إن شاء الله كمان عنها، لكن شعبة، شعبة يرى التدليس أخو الكذب. شعبة حدثه يعني عاصم عن أبي العالية عن ثوبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكفل لي ألا أسأل الناس شيئا أكفل له الجنة. وفي رواية أيضا في سنة أبو داود حدثنا عبد الله، قال أبو داود حدثنا عبد الله ابن مسلمة نقعنا القعنبي قال قرأت على مالك، مالك يقول عن الزهري، حدثنا الزهري بن شهاب، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عطاء بن يزيد الليثي نسخط أيضا عن أبي سعيد الخدري. هذا الأمثلة، كل تلميذ يروي عن شيخه المباشر، هذا الاتصال. ولذلك أنا أقول من أشهر الروايات التي نتكلم فيها هي أن البخاري لما قال قال سلسلة الذهب هي مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب البخاري لا يروي عن مالك مباشرة، البخاري لا يروي عن مالك مباشرة، وأيضا البخاري لابد من وسيطة بينه وبين مالك، ومسلم أيضا لا يروي عن مالك مباشرة. فنأتي البخاري يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن، يقول قرأت على مالك، مالك يقول حدثنا أو أخبرنا وسمعنا، أو عن نافع، نافع يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن الاتصال، اتصال السند هو أن التلميذ يروي الحديث عن شيخه المباشر، سمع من مجلس في مجلس التحديث سمع من شيخه المباشر هذا اتصال السند. يبقى مسألتان في اتصال السند هنا، وهو أن الحديث يأتي عن راوي عن شيخه بالعنعنة، لا يقول أخبرنا ولا حدثنا. إحنا الصيغ التي تجعلك تقول أنه سمع صيغ أنبأنا أخبرنا حدثنا سمعنا، أو يكون حدثه وحده ويمشي معه مثلا، أو في بيتي كما جاء الإمام مالك للإمام الزهري وقال ما تطلب؟ قال أطلب الحديث. قال خذ الهدية وامشي، كان يوم الأضحى. قال ما أردت ما أراد الناس، أريد الحديث. فقال الجريء أدخليه، فطلب عليه 24 حديثا، ثم قال ردها عليه. فلما ردها عليه قال إنك لوعاء العلم وليس لك إلا ذلك أيضا، ارجع. فالغرض المقصود أنه يحدث يقول أخبرني أنبأني سمعته أخبرني شيخي، وهذا في أقوى في الصيغة أنه حدث وحده، وهذه أملك لأن يكون قد حفظ الحديث حفظا تاما. لكن إذا كان معاصرا وقال التلميذ عن شيخي عن، يقول عن، هو معاصر له لكن يقول عن، مثلا يعني إذا قلت الحسن البصري عاصر الإمام عاصر أبا هريرة رضي الله عنه، فيقول عن أبي هريرة ولكنه لم يسمع من أبي هريرة، مفهوم؟ فهنا هذه المسألة هي مسألة العنعنة، يأتي التلميذ يقول عن شيخي، التلميذ يقول بالعنعنة، هل مسألة العنعنة هنا على الاتصال أم لا؟ أولا العنعنة لها طريقان أو قسمان، القسم الأول تكون الرواية بالعنعنة بصيغة العنعنة أو الأنانة، حسن البصري يقول عن أبي هريرة، أو الحسن البصري يقول أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنوبا فليمسك عليه قضاء اليوم مثلا كما يتبنى أبو هريرة. فنقول بأنه بصيغة العنعنة أو الأنأنة لها طريقان، الطريق الأول أن يكون الذي روى بالعنعنة أو بالأنأنة مدلس، وهذا سيأتي في تفصيله. المدلس هذا الذي سمع من شيخه أحاديث رواها عنه، ورواها بأنبأنا وأخبارنا، وجاء في بعض الأحاديث ذكر بالعنعنة، ذكر ذلك بالعنعنة، هل هنا نحملها على الاتصال أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام في المدلس. أما الآخر فهو أن يكون قد عاصره ولكن لم يتم يعني التصريح بالسماع، لم يقل في حديث من الأحاديث روى عنه مثلا 10 أحاديث، ولم يقل في حديث من هذه الأحاديث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، لا لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. فنحن نقول الآن المعاصرة موجودة، المعاصرة موجودة، لكن التصريح بالسماع غير موجود. هل نقول بأن هذا على هل اتصل سنده ولا ما اتصل سنده؟ هذا الحديث اتصل سنده أم لا؟ ما أدري سكوتي يراجعني أنا ولا أراجعهم هم ولا؟ ولم يسمع مباشرة من شيخ. مفهوم الكلام يعني ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ مش مفهوم خالص؟ طيب ايه اللي مش مفهوم؟ طيب احنا عندنا الان طيب ها؟ وايه السؤال؟ السؤال مفهوم ولا مش مفهوم؟ طلاسم اللي جاءتكم دي شوف ايش الجزء الاخير؟ الان الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب أحاديث، قل حديث العقيقة، العقيقة يبقى سمع ولا ما سمع؟ يبقى عاصره وسمع، هو في عصره وفي مكانه وسمع منه. طب روى عنه أحاديث غير أحاديث غير أحاديث العقيقة وقال عن، يعني لم يذكر الصيغة التي تتبين لنا بأن هذا متصل، ايش الصيغة التي يتبين لنا منها ان هذا على الاتصال بالسماع المباشر؟ اخبرنا حدثنا انبأنا، صحيح ولا لا؟ هذه هو لم يذكر الان، هذه هو قال عن، عندي الاحتمالية، يعني لما يقول حسن البصري عن سمرة يبقى سمع، احتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. لم يسمع وسمع من غيري، وارد ولا غير وارد؟ ما هي عنه، يبقى عنه، عنه بقى سواء مني مباشرة او من غيري، يعني سواء مني مباشرة أنا سمعت مباشرة أو بواسطة، طالما أتى بصيغة عن فعن هذه احتمالية، تحتمل السماع المباشر وتحتمل السماع غير المباشر، مفهوم كده؟ هذا الذي نبحث عنه الآن. جزئية عند اتصال السند. جاء الحديث بغير صيغة الاتصال المباشر الذي نعلمه من أنبائنا وأخبارنا وقرأته على شيء، جاءت بصيغة عنعنة أو أنأنة. طيب صيغة العنعنة لها طريقان، لها أمران، لها حالان. الراوي الذي عنعن مدل، وهذا ليس من طريقنا الذي نتكلم فيه الآن، سنرجع لنتكلم فيه. يعني إيه مدلس؟ مدلس يعني الراوي هذا بيجلس مجلس التحديث، يسمع من شيخ، سمع من شيخ، مثلا ابن عيينة سمع من عبد الله بن دينار، وأكثر عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار هو الراوي على عن ابن عمر، سامع من عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار، سمع ابن عيينة من أحاديث وجلس معه مجلس التحديث. سافر عمرو بن دينار، ترك مكة، أو عبد الله بن دينار رحل من مكة وعقد المجالس في الكوفة طيب أو في البصرة، وابن عيينة ما زال في الحجاز. رحل طلبة العلم إلى البصرة والكوفة يسمعون منه هناك بعقد مجلس التحديث، فسمعوا منه بعض الأحاديث. هذه الأحاديث لم يسمعها ابن عيينة. لما يا شطار؟ لأنه ما سافرش معاه. ممتاز، إجابة وجيزة وسهلة جدا، لأنه لم يرحل معه ولم يجلس في مجلس التحديث الذي انعقد. لكن التلاميذ الأبرار لما رجعوا لابن عيينة وأتوا له بالكتاب وقالوا انظر هذه الأحاديث التي أملها علينا شيخنا. فاتك 50 حديثا فاستهبلها فرصة وقال حدثني بها. فحدثه زيد التلميذ عن من؟ عن ابن عيينة شيخ. مع ابن عيينة هو السائل. ممتاز. عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار او عبد الله بن دينار. اخذها ابن عيينة واحتفظ بها وعقد مجلس التحديث، ثم قال عن عمرو بن دينار. طبعا هنا بقى نقول له قف عن، انت سمعت؟ يقول لا، سمعت من زيد الذي رحل معه الى البصر. عن سمعت؟ لا سمع. هذا يبقى هذا المدلس، مفهوم؟ فالمدلس سمع من شيخه أحاديث وروى عنه أحاديث أخرى لم يسمعها مباشرة، ولكن سمعها بإيش؟ بواسطة. وأسقط الواسطة، ولما أسقط الواسطة ما لا يستطيع أن يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا أنباءنا. صحيح ولا خطأ؟ ليش يا شطار؟ بقى كذاب. ممتاز، يبقى كذاب. إيه الجمال ده؟ سيكون كذابا فترد روايته، انتهى الأمر. فلذلك بيأتي بصيغة مموهة. مفهوم الكلام؟ طيب ممكن بقى نقول لا، ده هو عاصر ولم يسمع، كالحسن عن أبي هريرة مثلا، الحسن عن عائشة عاصر لكن لم يسمع، وكل ما يتلى الحديث يقول عن أبي هريرة عن أبي هريرة. هنا نقول أبو هريرة في المدينة، والحسن البصري منين؟ من دواخل الصعيد في مصر. ما هو بصري هو، صح ولا لا؟ بصري يعني، دي سهلة يعني، صحيح يعني من أهل البصرة. طيب ولكن نقول معاصر ولا غير معاصر؟ معاصر، ده عايش وده عايش، معاصر. والحسن البصري رحل من البصرة إلى إلى إلى إلى إلى مكة والمدينة، ولا مرحل؟ راح ذهب إلى المدينة، جالس هناك. ماليش كان يقولون على كلامي مثل النور. طيب يبقى إمكانية لقاء الحسن بأبي هريرة موجودة غير موجودة؟ يبقى هذه الصورة التي نتكلم عنها الآن بقى، المعاصرة مع إمكان اللقاء. جماعة نشرح كتاب كده على هذه المسألة فقط. أيام دبي أتعبتني، احنا كنا نشرح الليلة للإمام أحمد. طب الصورة متصورة ولا غير متصورة؟ ايه المتصور؟ معاصر مع امكان. طب ائتني بالنقيض، معاصر مع عدم امكان للسماع. ممكن تقول لي المحدث محمد نيحة الزهري من نيسابور، من نيسابور. طيب واحمد بن صالح مثلا منين؟ من اقاصي مصر. وعلم تاريخيا انه لم ينتقل من مصر بحال من الاحوال، وثبت يقينيا او باليقين بان محمد بن يحيى الزهلي لم ينزل مصر، لم ينزل مصر. يبقى هنا ماذا نقول بقى؟ المعاصرة موجودة لكن عدم كيف القائل، يبقى هذا لا يدخل في بابنا، لأنه لو قال لو حدث هذا عن ذاك لقلنا إيه لابد من لا مرسل هنا لابد من إيه من واسط، ويكون مرسلا، ده الفرق الدقيق بين المرسل والمدلس، ويكون مرسلا مفهوم. يبقى إذا الشرط الأول شرط اتصال السند، واتصال السند أن يروي التلميذ عن شيخ مباشر. تبقى لنا هذه المسألة المعاصرة مع عدم إيه إمكان اللقاء، فهل في العنعنة نحسبها اتصالا ولا ما نحسبها اتصالا، يعني يكون الإسناد متصلا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، المتقدمون المحققين اختلفوا، يعني الإمام أحمد بن المديني والبخاري وكثير من المحققين يقولون لابد من إيه، لابد من إثبات اللقاء. كيف يثبت اللقاء؟ يقول شرب معه الماء، طاف بالبيت فرآه فحضنه، أكل معه الغداء. يعني مثلا يقولون أن عبد الرزاق طاف بالبيت، طيب وتأتي لمعاصر مثل ابن المديني مثلا، لما يروح عبد الرزاق ابن المديني يقول ورحل ابن المديني من البصرة إلى أو قل من الكوفة إلى الحجاز لأداء مناسك الحج، وعبد الرزاق في هذا الموسم قد رحل من اليمن إلى الحجاز لأداء مناسك اللهم ارزقنا الحج اللهم ارزقنا الحج، جيد. يبقى هنا نقول معاصرة وإن كان اللقاء موجود هنا، صح ولا لا؟ في إمكان اللقاء هنا البخاري يقول لن أقول بالعنعنة أنها على الاتصال إلا إذا ثبت أنه لما طاف رأى فاحتضن فقال أنت سيد الناس، قال ليس الوقت وقت حديث، الوقت وقت طواف، حدث لقاء. لما يقول يثبت اللقاء سأقول بالاتصال، ليش يا بخاري قلت لابد من إمكان اللقاء من إثبات اللقاء يدل على الاتصال مع أنه لم يقل سمعت ولا أخبرني ولا قرأت؟ ليش يا عبد الرحمن؟ ما الذي حدا بالبخاري يقول ما دمت قد أثبتت لقاء فسأثبت الاتصال؟ إمكانية هذه لا، أنا أريد بقى الكلام الفصيح اللي أنا أريده حقا بقى هنا. ها لا لا، واحد واحد باهي العدالة إيش فيها، ما إيش فيها حتى لو بالعدالة لو عنا عن ما فيها شيء. متأخر جدا وفاتتك حديث كثيرة ودروس كثيرة، مع أنك حريص بعد الدرس نتكلم. مصطفى النحاس، لو لم يثبت اللقاء لكان مرسلا، لكان ايه؟ دي فهلوة الاول، انا معايا الاول والثاني اهو شغالين مع بعض. شيخ طيب، الإجابة هتستغربوا لها جدا. مفيش داعي نعمل الدرس خالص ولا في داعي؟ إذا الحمد لله. هم يقولون يستصعب جدا لأن هم غيرنا، أصل احنا ايه؟ التكة والكباب مع الفراش الوثير مع النوم الطويل، صحيح كده؟ هذه هي حياتنا. أنا لما ذهبت إلى أمريكا قلت وجدت فيها علامتين مميزتين صراحة عن جميع البلاد، وكانت شعارا عظيما جدا. تعرفون ايش هي؟ ايش؟ ما رحتوش. انا سأنبئك، الجميع لا تراهم الا بمكدونالد وشراب العصير، هو ده اللي فالحين وذاك الاوزان الثقيله كلها، ما انت لا طول ما انت ماشي شايف في اكل يا شرب، في اكل يا شرب، هو ده اللي فالحين فيه. طبعا بعد الاكل والشرب في الترجمه الحقيقيه في مكان ما، ويبقى انتهى الموضوع. هذا هو. ولذلك الأبزاز الذين يعملون هناك هم ليسوا من الأمريكان، يعني هم حقا الأصل أنهم عرب. نحن أسياد الناس والله الذي لا لنا، لكننا تخازن. الله المستعان. ها هم ليسوا بأمثالنا، يقولون لا يمكن أن يتصور في طالب حديث أن يحظى بشيخ ولا يسمع منه، هذا غير موجود، غير متصور في الرعيل الأول، غير موجود. لا هؤلاء أنفقوا. شوف الطعام والشراب إحنا عندنا لو حيعطيني في الأوفر تايم 5 درهم زيادة ولا درس ولا بتاعي 5 درهم إن شاء الله. القرش الأبيض ينفعك في اليوم الإيه؟ هذا ده صح تعبير المصريين في هذا الباب. فهم يقدمون كل شيء ويؤخرون علما تأخيرا تاما. أما هؤلاء فقدموا العلم في على كل شيء. يحيى بن معين يقول أنا ورثت عن أبي 1000 درهم. يعني إيش هذا؟ تعرف مليون هناك يعني إيش؟ 1000 درهم أنفقتها عن بكرة أبي لتحصيل هذا العلم. فقط علم الرجال ثقة غير ثقة ثقة غير ثقة. البخاري الله أبوه يقول له تركت لك 1000 درهم وتركت منها درهما واحدا فيه شيء من الربح من الشبه. مش بقى حرام شبه. وأنفقوا عن بكرة أبي أيضا من أجل تحصيل هذا العلم. الإمام أحمد كان بيشتغل أجري. أحمد إمام الدنيا بأسرية كان يحمل للناس عشان يرحل ليسمع الحديث. طلب عبد الرزاق وما معه مال يذهب إلى اليمن. قد نذهب نعرج على الحجاز نحج ونذهب إلى اليمن. طيب ما عندنا نافقة السفر. فكان يعمل عند الناس أجيرا يحمل لهم المتاع. أحمد هذا الذي يعني يقول فيه ابن المديني إن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. أحمد إمام أهل إمام الدنيا بأسرها. كان يعمل حمالا عند الناس أجيرا عشان يذهب يرحل ليسمع. فقالوا معقول راون تلميذ رأى الشيخ ولا يحضر منه من سماع؟ هذا غير موجود. هذا ما عند البخاري إنه يعلم بقى. لكن لو عاش في زمننا يقول والله لو بات معه 100 سنة أنا لا أصدق حتى أحدثني وأخبرني. الزهد في العلماء وأهل العلم هي علامة هذا العصر. وبعدين عايشين بقى إحنا الآن فيما لا نفهم فيه شيئا من انقلاب الأحوال. مسألة بأسرها ذهبت برأسها جميعا. يعني أنت أصلا وضعت الداعي مكان العالم وأخرت العالم في مكان الداعي بل تحت وأنزل مكان الداعي. لذلك أنت تتخبط. ذاك الأمة متراجعة. ذاك الأمة في نزول ليست في علو بحال من الأحوال. لكن هؤلاء القوم لما يعني اجتهدوا الدين لذلك الأشعلاء علوا وعلت الأمة بهم وبوجودهم. فقالوا لا يمكن أن يلتقي معه ولا يسمع. هذا غير موجود. أحمد شدد أكثر وقال لابد يقول حدثنا أو سمعنا في حديث واحد. يعني تشدد عن البخاري. وإن كان الإمام مسلم طبعا كل المتأخرين يأخذون بكلام الإمام مسلم أنهم يقولون أولا حسن الظن والثقة بالعالم بأنه إن عاصر وأمكن اللقاء وحدث بالعنعنة عن شيخ فسمع منه. حسن الظن به يقول أنها سمعنا منه هكذا. ويقولون وطبعا عشان حرب شنيعة على من يخالفه هذا التفصيل طبعا فصلته في كثير 24 شريط فالإخوة ترجع له بقى. لكن هو إجمالا الإمام مسلم قال ولو قلنا بقول من قال بذلك على علي المديني أو البخاري لو قلنا بقول من قال بذلك أضعنا نصف السنة. أهدرنا حديث كثيرة نبوية ونحن نعلم أنها أن طريقها هو طريق الصح لأن الراوي عنه راوي ثقة. الراوي ثقة لم يقدح بشيء ولم يتهم بالتدليس ويروي عن شيخ مباشر وهو معاصر مع إمكان اللقاء. يبقى إذن قد حدث اللقاء وإن لم نرى ذلك إن لم يأتينا بطريق صحيح أنه قد لقيه. فهو لما حدث عنه وهو ثقة وهو عدل تمام الضبط قلنا إذن الحديث متصل. يبقى هذه أول شرط من الشروط المهمة جدا في صحة الحديث. الشرط الأول إيش؟ اتصال السند. الشرط الثاني ما اتصل سنده موت الدحر ما اتصل سنده ها برواية العدل تمام. يبقى إذن العدالة. العدالة هي الشرط الثاني والعدالة هذه بحر آخر صراحة لكن أنا سنمر عليها مرور الكرام. العدالة هي ملكة في الإنسان تلزمه أو ملكة في الإنسان تحدو به إلى لزوم التقوى بفعل الأوامر على بصيرة والانزجار عن النواهي على بصيرة. اللهم اغفر لنا زلات وسقطات يا رب العالمين. يبقى هي ملكة تحضر الإنسان تجعل هذه سمة عنده صارت ملكة. يعني مع ذلك بقى سمة عنده ان هو يسارع في فعل الأوامر والانتهاء عن النواهي. لأن أول درجات التقوى أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. يبقى لابد من علم وبصيرة ولابد من إخلاص وينتهي عن المحرمات. محرمات الله جل في علاه نواهي الله جل في علاه ينتهي عنها. طيب ينتهي عنها بنور من الله على بصيرة يعني على بصيرة من أمره. طيب بنور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. طيب يبقى إذن جماع التقوى سلامة المعتقد سلامة الديانة مع سلامة المذهب. سلامة الديانة مع سلامة المذهب. سلامة الديانة هي التقوى فعل الأوامر والانتهاء عن النواهي. فقط الفرائض، نعم فقط الفرائض، بل يصير وليا بالفرائض فقط، لكن أول درجات الولاية. لأن الرجل سأل رأس الذي جاء للسلام وسأل عن الإسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ فقال إيش؟ لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد ولا أنقص. فماذا قال للسلام؟ دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق. فهي درجة الولاية، فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات. هذه أصل التقوى، سلامة الديانة، سلامة الديانة مع سلامة المذهب. سلامة المذهب حتى نخرج مسألة الابتداع في الاعتقاد، الميل والحيدة والاحتراق والانحراف في المسائل العقدية. العلماء اشترطوا لها شروطا. الشرط الأول الإسلام، الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثالث العداء العقل. الشرط الرابع السلامة من الفسق. الشرط الخامس السلامة من خوارم المروءة. أحد يردد علي الشروط الخمسة في العدالة؟ الإسلام، البلوغ، العقل. خلاص كفاية عليك الثلاثة. ها السلامة من الفسق. ممتاز، السلامة من الفسق، السلامة من خوارم المروءة. الإخوة قال إن العدالة تنقسم إلى قسمين، عدالة دين وعدالة المروءة، هل هذا صحيح؟ لا، كلام مش صحيح، لأن المروءة تدخل تحت العدالة. هما احنا قلنا سلامة من الفسق، سلامة من إيش؟ من خوارم المروءة. ما هي دخلت في العدالة إيه؟ كيف تنقسم الاثنين؟ أنا هجيب المجمل في هذا الباب، لأن صراحة المروءات هذه فيها مسائل لابد نحن نتكلم فيها، لأن في خصوصيات. يعني لو رجل مع أهله، ولو قلنا المروءات لابد أن تكون مع أهله، ما فيش ولا واحد عدل يأخذ منه شيء. لا، إنسان أصلا لابد أنه لو دخل فتح الباب ودخل باب بيتي أو كلامه مع أهله اغلق، اسقط كل شيء، كل شيء ساقط، كل شيء مباح ما إلا ما جاء الشرع بتحريمه. يعني لو أنت أصلا لا يصح لك إن مشيت إنك تمشي مثلا على ركبك بين الناس، ممكن تمشي على ركبك وتركب الولد فوقك وتمشي به حمارا، آسف أجلكم الله. يعني كل هذا يحدث. أنت لو دخلت البيت حتى لو مشيت على دماغك عشان ترضي زوجتك هتمشي على دماغك، وطبعا لو مشيت على دماغك قدام الناس أنت خلاص انتهى أمرك. لكن أنا أقصده في حدود، في توابق، دوائر في مسألة المروءة كما سنتكلم. يبقى الإسلام أولا أن الكافر ليس بعدل أصالك وغير مرضي، كما قال الله جل وعلا واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم تجدوا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون إيش. يبقى والكافر غير مرضي الكافر. أيضا قول الله جل وعلا يحكم به ذو عدل منكم، العدالة، الإسلام عدالة والكفر ليس بعدالة. يبقى إذا الشرط الأول الإسلام، ولأن هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون مسلما تقيا نقيا، لا يشتري على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في ذلك الحيطة من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من تعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. لكن نحن نقول بالنسبة للإسلام فيها ملاحظة، إيش هي؟ هو أن نقول بأننا نجيز له أن يحمل عند الحمل، أن يحمل كافرا وأن يؤدي مسلما. يعني أن يحمل كافرا وأن يؤدي مسلما، يعني عند السماع ممكن أن يكون كافرا ويحمل حديث كافرا، قلنا نعم، لكن عندما يؤدي لابد أن يكون مسلما. وهذا متمثل في من؟ في أبي سفيان، حديث رقل الطويل، هذا الحديث الذي صدر به البخاري. أبو سفيان سمع متى؟ حالة كوني إيش؟ كفر، حتى لو أنه أدخل كلمة قال لولا، يعني ما وجدت شيئا أدخله إلى هذه الكلمة. لما قال المسلم قال أغدر بكم؟ قال لا، ما عهدنا أنه غدر بنا، لكن نحن بيننا وبينه إيش؟ عدل. لا ندري ماذا سيفعل، سيفعل أم سيغدر. يعني الكلمة الوحيدة اللي أدخلها عشان يريد بس يميل الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا، وكل الكلام كان في صف النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ندري، وهو طبعا يعلم يقينا الرقل أن الأنبياء لا يغدرون. الغرض المقصود كان كافرا، لكن لما أدى مسلما. يبقى الإسلام شرط في الأداء وليس شرط فيه في التحمل. ليس شرط في الإسلام شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل وليس شرطا في التحمل. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني الإيش؟ البلوغ. أيضا لأننا لا يمكن أن نقبل من إيه؟ من عدم من نقص العقل، لأن موفور العقل الذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقص العقل ممكن يحرفه، ممكن يبتره، ممكن يضيع الفائدة من الحديث فلا يقبل منه. لكن يمكن أن يتحمل صغيرا فيؤدي كبيرا، نعم أيضا. يبقى نقول يتسامح في أن يتحمل صغيرا كمحمود بن الربيع. طبعا بقى هنا العلماء يقولون يتحمل صغيرا، طيب ما كام السن يمكن يتحمل فيه حتى يؤدي؟ فبعضهم يقول 3 سنوات، بعضهم يقول 7 سنوات، بعضهم يقول 5 سنوات، بعضهم يقول دخل طفل على أمير المؤمنين 5 سنوات حملوه إلى أمير المؤمنين يحفظ القرآن ويحفظ الحديث جيد، لكنه كان إذا جاع بكى. يعني شوف بقى متقن كل حاجة، ولكنه إذا جاء بك طفل صغير. فمحمود بن البخاري يقول له سن 5 سنوات، وهذه فيها نظر يعني، لكن البخاري حدها بذلك. أن محمود بن الربيع قال أتذكر مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم لي في وجهه، فقال لما تذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه بهذا مجه، يعني شرب الماء وجعلها على وجهه، مجهها في وجهه، فقالوا إذا 5 سنوات يدرك. وبعضهم كان يقول لا، إذا فرق بين البقرة والحمار ممكن يتحمل. عامة المسألة بأسرها ليس لها حد، الحد هو أن الولد إيش يميز ويعقل ما يقال له فقط. إذا كان يميز ويعقل ما يقال له هذا سن التحمل فيتحمل، لكن عندما يؤدي لابد أن تطوف فيه، شوف لابد أن يكون بالغا عاقلا. طيب شرط الثالث العقل، وهي من أهمية المكان. شرط الثالث العقل، والعقل لأن المجنون لا يحفظ، وإن حفظ وإن حافظ بالضبط كده، إن حافظ حرف حرف خرف يهذي، إذا لا يمكن أن يؤدي تأدية صحيحة. نحن إذا وأيضا رفع القلم عن 3. الرابع السلامة من إيش؟ من الفسق. حدها بعض العلماء بأنه اجتناب الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة، وهذا جمهور العلماء يقولون بذلك، والمسألة تحتاج إلى تحقيق. هم طبعا يتمسكون بقول ابن عباس ويرونه حديثا مرفوعا وليس مرفوعا بحال من هذا الموضوع، بأنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إيه؟ مع إصرار. والصحيح الرأي هذا كلام ليس بصحيح. الصحيح كما قال الشوكاني، هذا أدين الله به من زمن بعيد، كنت أقول بقول الجمهور لكنني يعني عدت في بعض الاطلاعات فوجدت أن الأصح والأسد في هذه المسألة أنهم يدورون مع القلب إذا استهان بالمعصية أو لم يستهان بالمعصية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لكن القول بأن الصغيرة هكذا قاعدة الذي يصر على الصغيرة فقد وقع في الكبيرة، هذا خطأ. الصغيرة أبدا صغيرة، الصغيرة لا تنقلب كبيرة، لأن الله فرق بين الكبيرة من الصغيرة، فكيف تجعلها تنتقل إلى الكبيرة؟ الصغيرة أبدا صغيرة حتى لو أصر، الصغيرة أبدا صغيرة. الفسق يلازم المرء إذا فعل الكبيرة، وضابط الكبيرة ضوابط عند العلماء ما كان لها حد في الدنيا أو لعن أو نقص إيمان سماه فسقا مثلا، أو عقوبة في الآخرة، كل هذه ضوابط تضبط الكبيرة. فشرب الخمر كبيرة، لما؟ لأمرين، للحد، وهذا مختلف فيه، لأن بعضهم يقول لا حد للخمر. طيب الأمر الثاني المؤكد المتفق عليه أنه إيه؟ شاربها ملعون، فمن استحق اللعن فقد فعل كبيرة، لعن الله شارب الخمر والسقي إلى آخر الحديث، لعن في الخمر 10. طيب الربا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لعن الله لعن الله أكل الربا ومكله وشاهديه. وأيضا قد قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. السرقة، سرق نصابا من حرز مثل، ها فيها أحد السارق والسارقة فقطعوا، هذه كبيرة، كل هذه موجبة للفسق. أما الصغائر كاللمم فهذه الصغائر لا يفسق بها المرء. والعجيب أنني لو قلت ذلك أنا لا أجرد الناس على اللمم طبعا، لكن هو ده علم لازم يفهمه عشان حتى لو وقع أحد فيها يعرف ميزانه هو في الكبيرة وفي الصغيرة، يستغفر يعني. طبعا لابد الجميع، لابد لهم أن يتوبوا، يتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أناط الفلاح بالتوبة من جميع حتى من التقصير في العبادة إلا اللمم. الله تعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. أبو هريرة قال القبلة من اللمم، القبلة من اللمم، يعني حتى القبلة دون العلاج عمدت امرأة أجنبية القبلة من اللمم. وطبعا الدلالة على ذلك صريحة جدا في الحديث الذي في المسند أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم علي الحد، طهرني، يلا أنا هذا حد. ثم قال إني قابلت امرأة فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجي، يعني ما تركش فيها لا شاردة ولا ورد، يعني كما يقول أنس وكان المهاجرون يشرحونها تشريحا، قال ما تركت شيئا إلا أتيت به، إلا ما يأتي الرجل من زوجي الوطئ يعني، فطهرني. فقال له أبو بكر يا رجل سترك الله فستر بستر الله جل وعلا، قال لا والله حتى يطهرني. قال عمر نفس الكلام، قال لا والله حتى يطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يجبه. فبعد أن صلى قال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فجاء الرجل فقال له أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وهذه الصغائر تكفر ما بين الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن، والعمرة للعمرة، والحج للحج، ورمضان إلى رمضان مكفرات. فقال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل الي خاصه؟ قال لا بل لامتي عام. مفهوم؟ يبقى اذا الصغيره دون الكبير، الصغائر دون اللمم من الصغائر، اللمم الغيبه من الكبائر لأنها مسقطة للعدالة، فاللمم من الصغائر. طيب والكذب من الكبائر يعتد عليه طبعا من الكبائر. فنقول بأنه الصغيرة لا يفسق بها المرء والكبيرة يفسق بها المرء، والصغيرة أبدا صغيرة حتى ولو أصر عليها، حتى لو أصر عليها. طب ما الدليل؟ أنت يعني هو كلام، ما أنت بتنقل كلام علماء وننقل كلام علماء، إذا أخذنا بالأكثرية فالأكثر على ذلك، الأكثر على ذلك. نقول الدليل دليلان. الدليل الأول حديث الطبراني بأن النبي قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، أو مدرك ذلك لا محالة، العين تزن زنا النظر، والفم يزن زنا القبل، واليد تزن زنا البطش، إلى آخر حديث. قال مدرك ذلك لا محالة، إذا لا يمكن أن ترى أحدا معصوما. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن خلق مفتنا نساء مذنبا، أهو خلق مفتنا نساء إيش مذنبا أهو. ثم قال له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، يعصي ويتوب. جيد. قال له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، والذنب يقيم عليه إلى أن تقوم الساعة. لا يقيم عليه دي معناها إيش بقى؟ ملازم له لا ينفك عنه، ومع ذلك سماه إيه؟ مؤمنا. ممتاز، سماه مؤمنا في الحديث. ثم قال وإذا ذكر تذكر، وإذا ذكر تذكر. المسألة دائرة على تعظيم شعائر الله في القلب. إن استهان إن عظم الكبيرة وقع فيها تصغر عند الله جل وعلا، وإن استهان بالصغيرة وتهاون بها تعظم عند الله جل وعلا. المسألة ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. فالمسألة دائرة على القلوب. إذن السلامة من الفسق، وهذه المسألة كما نقول لا يمكن أن تردها محضية عند أحد بحل الأحوال. المسألة هنا دائرة على الغالب، غالب حال الرجل أنه الفرائض في المسجد، الصيام يصوم، الصدق يتصدق، الصدق يصدق، المسارعة في الخيرات يفعل، يصلح بين المتخاصمين، يسعى في الخيرات يشفع لغيره، فتراه في الخيرات وله بعض اللمم الذنوب التي اختلست الشيطان منه له بذلك. نحن نقيس الناس بالغالب، المسألة في قياس الناس على إيه؟ الغالب. لذلك يقول سعيد بن سيب ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات والهنات، إلا له الزلات والسقطات والهنات. ثم قال وإننا نقيس الناس بالغالب، وإننا نقيس الناس بإيش؟ بالغالب. هذا هو الأصل في هذا الباب، أننا نقيس الناس بالغالب. ولذلك الذهبي قال نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبر. يبقى السلامة من الفسق، السلامة من خوارم المروءة. هذه ملكة في الإنسان أن تجعله لا يفعل الأشياء التي تحقره في أعين الناس، هذا علما مسألة إيش العلم. وأحنا نقول هذا كلام اغلق عليه الباب في تعامل الرجل مع أهله أو أولاده، أو زويه الذين يتقرب إليهم ويتحبب إليهم بكل شتى ألوان الأفعال. زيد بن ثابت في وصفه قالوا كان من أحسن الناس أو من أحزم الناس مع الناس. كمالك كده خرج على رؤوس على الطلع على رؤوس الطلبة الطيب. قالوا وكان إذا دخل البيت فهو من أفكه الناس. مش نكت بقى اللي احنا، لكن هو يمزح مع الأولاد، يمزح مع المرأة. ولذلك أنا أقول أصالة لو دخل الرجل وأغلق الباب وبينه وبين امرأته بقى يفعل ما يفعل إن شاء الله حتى يمشوا على الحيطة هما الاثنين، فإن هذا الأمر لا يعني ليس له مثيل بمرؤاته بحال من الأحوال، لأنه لا حشمة بين الرجل وبين إيه، ما فيش حشمة بينه وبين زوجته، يبقى ما يفعل مع زوجته هذا لا المسألة المروءة على عامة الناس. طيب، والمروءة كما قلنا تخضع للعرف، المروءة تخضع للعرف. فالإنسان إذا فعل شيئا يخالف أعراف الناس ظاهرا فهذا تنخرم به المروءة. الإمام الشافعي يقول لو علمت أن شرب الماء البارد تنخرم به المروءة أو يخضع في مروءتي ما شربته. يا هذا ورع، يعني هذا ورع، ما نصل إلى هؤلاء القوم، ما نصل إليه، لكن هو هذا حال القوم، هذا حال القوم. قال لو علمت أن شرب الماء البارد يقضح في مرؤتي ما فعلت ذلك، ما شربت. إذن المروءة بقى هنا لو كان مثلا السير في الشارع عند أهل الخليج بعدم غطاء الرأس يغطش المروءة، يبقى الجميع كلهم قد خشيت مرؤته. لو كان عنده، أنا أرى أن عرف الناس ما يمشوش كده، صح ولا أنتم بتمشوا كده عافية، ولا انتوا قلبتوا محل عرف الناس؟ شيخ انا مش خارجين، كان اللي دخل التميم تمتم يا حبيبي، انت خلاص اصبحت من القوم، انت جلست معهم هذا هذه المده فانت من القوم. الان عرف القوم، انا سيبك اسالك بقى انت خليجي ولا مش خليجي، عرف القوم ايه؟ انا عرف القوم يعني عدم المشي. طيب عدم المشي ايش؟ حاسر الرأس. يبقى حاسر الرأس فيكم يا حاسب نفسه بقى، يبقى إذا يشوف بقى هذه المروءة موجودة غير موجودة. المسألة تدور على أعراف الناس، والمسألة تدور على أعراف الناس. فإن كان من عرف الناس مثلا لو دخل على الناس والأكل محطوط ولا يسلم ولا دي دعوة بأي حد يخش يهجم على الطعام، لأنها طبعا أنا ده مش عرف، ده هو خلاص بقى بركة في الفطرة أنه يشوف يكون هذه من المروءات، ففعل ما تنخرم به المروءة هذا يسخر. لكن الحق بأنه يعني قد نقول أنه بيتساهل دلوقتي، الآن في تساهل في مسألة المروءات، تساهل جدا، لأن احنا ضوابط المروءات خلاص زابت انتهت. ابن نقطة هذا محدث من المحدثين، وهو في الزمان القريب، زمان يعني قريب من زمان الأوائل القرون الثلاثة الأولى، بيسير رجل من المحدثين صار فرأه على باب بيته، يعني بابه مغطى على باب بيته بيأكل تمر، فوقف فنزل فاندهش، قال ابن نقطة تأكل التمر على باب البيت؟ قال نعم أكلت تمر. قال وأين المروءة؟ قال لا تسأل، قد ماتت مع الذين ماتوا. هذا في مع شمس النبوة وشمس، فاليوم من اليوم لنا عذر عظيم من ابن نقطة أن نقول إن كانت ماتت من زمنه يبقى عندنا إيش، انتهى الموضوع ده، يعني ما يمكن أن نتصور بعد الموضوع. لكن إحنا قدر كان إحنا في أمور لا نتجنبها، يعني يتجنبها عن فعل العامة لأنه خلاص تصدر صار أسوة، فلابد أن نتجنب هذه الأمور. قلت هذا فقط دون الخصوصيات، الخصوصيات يفعل ما شاء، مفهوم الكلام غير مفهوم، هذا في العموم المجالس في عموم المستير، لكن في خصوصيات يفعل ما يفعل، لأنه مسألة الضابط هذه منخرمة جميعا عند الخصوصيات بهذا الباب. يبقى إذا هذه الشروط الخمسة التي إذا توفرت قلنا هذا عدل. طيب هناك شرط آخر حتى نقول هو فقه، يبقى العدالة توفرت لابد أن يكون لا فقه ضابطا، لابد أن يكون الضبط إما تمام الضبط أو خلف الضبط. ما هو الضبط؟ نرجئه ولا ما نرجئه؟ أنا تحت أمر شاب أحمد، أنت حياتك عايز تقول نرجئه. شوف يعني هو خلاص هو ما تصدق. طب نقول الضبط ثلاث أنواع، هنخليك تروح تبحث، هنخليك تبحث عن الضبط الثالث تأتينا به وبعدين نفصل قول فيه. الضبط أنواع ثلاثة، قل هو نوعان عند العلماء ونوع عند العوام. الضبط ثلاثة، ضبط صدر وضبط كتاب وضبط هوى. فصلنا بقى ضبط الهوى. يا رب يا الله عافينا من ضبط الهوى. تعرف ضبط الهواء؟ ما تعرفونه؟ لا بشرط المكيف. ضبط الهواء هذا يمر من هنا ويخرج من هنا، لا يستقر عنده شيء بحال من الأحوال، هذا ضبط الهواء. يحفظ وبعدما يغلق الكتاب نسي كل شيء. نعوذ بالله نكون كذا، المعاصي تنسي الإنسان العلم. هذا إن شاء الله تفصيله يكون سواء قادم مع باقي الفضل. معلش حضرتك، بالنسبة للتدريس ذكرت شيء اللي هو التدريس الضوء، بيكون ذكر كمان شيء قاله قلب أسناد المتن في فصل، وما أتى مدرسة النوعاني دار الرغم ما برغم في فصل وقلب أسناد المتن في فصل. لا ما هو الكلام على أقسامه بقى، نتكلم عن أقسامه، أقسام التدليس. ولما يبدو الراوي هذا اسمه تدليس الإسناد، في تدليس آخر تدليس شيوخ باسمه، يعني الشيخ مثلا بدل ما يقول عطاء، يعني نقول مثلا هو مشهور بكنيته طيب وله اسم، فهو يسميه، يكون هو مشهور بأبي سلمة واسمه عبد الرحمن فيقول حدثني عبد الرحمن، وفي حديث آخر يقول حدثنا أبو سلمة، فالعلماء يقولون له شيخان في الايه في الباب، الشيخ الأول من؟ أبو سلمة. الشيخ الثاني من؟ عبد الرحمن هذا هو أبو سلمة، لكن هو عشان يكسر بقى، وهذا الذي فعله الخطيب. والثوري كان يفعل هذا التدليس، الثوري كان يفعل هذا أنه يتمتع به كثرة الشيوخ، هذا سيأتي. ولابد نحن نقول أصلا في مسألة العدالة أيضا، احنا قلنا سلامة المعتقد، سلامة الديانة وسلامة الإيه؟ المذهب المعتقد، فسلامة المذهب لسه ما أتينا عليه، اللي هي الكلام على رواية المبتدع، رواية المبتدع، وهل التدليس جرح أم لا، هذه أيضا في العدالة. يعني هل المدلس الذي يدلس بكثرة الشيوخ أو يدلس بالبلدان يقول حدثني فلان فلاني من وراء النهر، وراء النهر بتاعه وفي مصر أصالة، وكان عايش في الوراء، راح راجع الأتوبيس نزل من الوراء من ناحية الثانية في الوراء وقال لك حدثني من خلف وراء النهر، ما هو نهر النيل بيمشي وراءه، صحيح ولا لا؟ فوراء النهر أنت كل ما تسمع وراء النهر تقول مين؟ خراسان بقى ورحل، وهو أصالة ما تحركش ب 13 متر، لكن هو المسألة مسألة تدليس، هل التدليس ده جرح في العدالة؟ هل فيه انتقاص من عدالة الرجل؟ لأنه تشبع، وقد قال صلى الله من تشبع بما لم يعطى كلابسي ثوب يزور، فهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم عند الصابرين. تفضل يا أستاذ، وفي أسئلة تفضل. أنا أرى الإخوة تشبعت بالإسناد الحمد لله، لذلك لا أرى سؤالا. طب وبعدين يعني هي المطلع الأول سهل، أما ده أنت الحمد لله صورته في الأصول، ده الحديث أسهل من الأصول، أنتوا مش شايفين كده؟ أنتوا شايفينه أصعب؟ أصعب؟ والله أصعب من الأصول؟ عجيب، ده أنا كنت أي أحد بيكلمني أقول له العلم لا يؤخذ إلا بالتلقين، ما فيش شيء إنك تقرأ وحدك إلا في المصطلح، ممكن تقرأه واحد، إذا ده أنا خطأ يبقى مركب. أسهل، فهو الإخوة ده الجميع قالوا أصعب، عجيب هذا، لكن هو حقيقة المصطلح أسهل من الأصول بكثير. طيب إن شاء مع التمرس إن شاء الله هيكون هيتيسر أكثر. اي نعم، ما حدش درسها انا، غريب، ان شاء الله نبدا فيها لما ندخل فيها بعمق ان شاء الله يكون اسهل باذن الله. طيب سبحانك اللهم رب. نعم في عليها ايه في نعم نعم صحيح الراجح، انا ايش صلاه الحج، وين الدليل على ذلك؟ هو يستدلون بحديث عثمان بن حنيف ضعيف. نعم لا لا، ده بتكلم على البدعة، لا على البدعة، على البدعة شاهد التفصيل لا. وطبعا كل الشرط ده انه ما يكونش واقع في المعصية ايه مجاهرا بها، يعني ممكن يكون واقع في المعصية ايه سرا، هذا ما احنا لم نكلف بالبحث عن هذا، ولو وقع في الكبيرة وتاب من تاب تاب الله عليه، مفهوم؟ وهذا ان شاء الله تفصيل الأسبوع. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. عجيب المصطلح مش أصعب لا.